انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بمسألة قول الراوي قال فلان، هل يعد من المتصل أم يعتبر منقطعا؟ وهذا الذي أشار إليه بقوله وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف. كنا انتهينا إلى الجزء المتعلق إذا قال الراوي عن شيخه قال فلان، فهل يعتبر هذا من المتصل ولو المنقطع؟ بين الحافظ العراقي أن حكمه حكم العنعنة، فإذا روى الراوي عن شيخه بالعنعنة فينظر هل له سماع منه أو لا، فإن كان له سماع بأن التقيا ولم يكن المعنعن يعني التلميذ مدلسا فيحكم له بالاتصال. قال هذه هي القاعدة، وهذا هو الرأي الذي رجحه العلماء، لأن لفظة عن تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، فإذا احتفت بها القرائن بأن لقي التلميذ شيخاه وبأن لم يكن التلميذ مدلسا فهي تحمل على الاتصال، أما إذا كان التلميذ مدلسا فتحمل على الانقطاع. وكذا لو كان التلميذ لم يلق شيخه ولم يعاصره فمحمول قوله على الانقطاع. هذه هي القاعدة التي سار عليها. ثم أشار رحمه الله إلى أن الإمام ابن حزم وقع في خطأ حيث حكم على حديث في صحيح الإمام البخاري بأنه منقطع ورده ولم يعمل به، ويشير العلماء إلى أن ابن حزم رحمه الله إنما اتجه إلى ذلك لأن هذا الخبر خالف ما ذهب إليه من أن استعمال الملاهي والمعازف مما هو مباح، حيث يرى إباحة السماع واستخدام المعازف. ولذلك لما جاء خبر أبي مالك في تحريم المعازف حكم عليه بأنه ضعيف. والذي يظهر لي والله أعلم إن ابن حزم ذهب إلى القاعدة ابتداء، ولما كانت هذه القاعدة استطردها في كل ما ذهب إليه، فكان مما ذهب إليه أن هذا الحديث يعتبر منقطعا، لذلك حكم عليه بالانقطاع. وحيث لم يثبت عنده من الأدلة ما يمنع السماع ولم يصح عنده ما يحرم استخدام آلات السماع، قال بقولته التي يعد ممن خالف فيها الجمهور. ولذلك يقول لنا الحافظ العراقي ولا تتفت لما ذهب إليه ابن حزم، بين ذلك بقوله وكقوله وقوله كخبر المعازف هو مثال لما ذكره الإمام البخاري رحمه الله عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار، حيث قال قال فلان، وشيخه هنا إنما هو هشام ابن عمار أو ما يقوم مقامه، يعني ما يقوم مقام قال أو ما يقوم مقام التحديث والإخبار، لأن اللفظة التي استخدمها لفظة تحتمل وليست صريحة في السماع أو في الإخبار. ولهذا قال: وقوله كخبر المعازف هو مثال لما ذكره البخاري عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار، أو ما يقوم مقامه، يعني مقام التصريح أو الإخبار. كقوله قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف الحديثة. فإن هذا الحديث حكمه الاتصال، يعني محكوم باتصاله، لأن الإمام البخاري رحمه الله لقي هشام بن عمار، والإمام البخاري لم يعرف بالتدليس، ولذلك حكمه على الحديث بأنه متصل. قال: حكمه الاتصال، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، حدث عنه بأحاديث. وهذا ما عبر عنه بقوله أو ما يقوم مقام حدثنا وأخبرنا، فإن كلمة قال من الإمام البخاري تحمل على الاتصال. قال: وخالف ابن حزم في ذلك فقال في المحلى: حديث منقطع، أو هذا حديث منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وهذا، يعني فيه لبس، لأن الرواية ليست عن صدقة وإنما هي عن هشام، وكان الأولى أن يقال لأن لم يتصل ما بين البخاري وهشام بن عمار وليس صدقة. وقال: ولا يصح، أي ولا يصح هذا الحديث، الإمام ابن حزم هذا الحديث واعتبره حديثا منقطعا. يقول: ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، هكذا يقول ابن حزم. قال: وكل ما فيه فموضوع. قال ابن الصلاح: ولا التفات إليه، يعني ولا يلتفت إلى قول ابن حزم. في رده ذلك قال: وأخطأ في ذلك من وجوه. قال، يعني مبينا هذه الوجوه التي أخطأ فيها ابن حزم في تضعيفه ورده هذا الحديث. قال: والحديث صحيح معروف، معروف الاتصال بشرط الصحيح. قال: والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص، يعني الحديث يكون مشهورا عن هشام بن عمار أو مشهور عن صدقة ابن خالد، حيث رواه عدد كبير عن هذا الشيخ، ولشهرة الحديث اكتفي الإمام البخاري فيقول قال فلان. لكن نلاحظ أن البخاري رحمه الله إنما نسبه إلى شيخه، وقال بعض المحققين إن السبب في ذلك وأن الإمام البخاري رحمه الله إنما سمع هذا الحديث من هشام بن عمار في المذاكرة، والمذاكرة هي مجالس خاصة تكون بين الشيوخ، يجلس بعضهم إلى بعض ويستعرض أحاديث معينة، فيقول الواحد للآخر: أذكر حديث فلان، يعني يذكر طرفا من الحديث، فيظهر كل واحد روايته لهذا الحديث وعدد الشيوخ الذين روى عنهم هذا الحديث والطرق التي تحمل بها هذا الحديث. وفي هذا الاستعراض يتضح وجوه المتابعات ويتضح السند العالي من السند النازل، وتعرف الرواية الصحيحة من الرواية المعلولة. ولذلك كانت المذاكرة عندهم تعتبر من الأشياء التي يعتمدون عليها في معرفة مروياتهم. فالإمام البخاري رحمه الله كان إذا سمع الحديث في المذاكرة وأراد أن يرويه يصوغه بلفظ يختلف عن ما أخذه تحديثا أو عما أخذه سماعا، فيقول فيما أخذ حدثنا وأخبرنا، ويقول فيما سمعه في المذاكرة قال فلان. فقالوا إن هذا الحديث لما سمعه في المذاكرة قال هشام بن عمار. ولعل ما ذكره الحافظ العراقي في هذه اللفظة من أن بينه وبين صدقة انقطاع، يعني لأن الحديث مشهور عن صدقة، وهؤلاء التلاميذ يروونه عن صدقة، وكان هشام بن عمار ممن رواه عن صدقة، ولهذا الإمام البخاري صاغه بهذا الأسلوب. وهذه الصياغة لا تعني أن البخاري لم يسمع منه. قال والحديث متصل من طرق عن من طريق هشام وغيره، قال الإسماعيلي في المستخرج. يعني هنا الحافظ العراقي يسوق لنا دليلا على أن هذا الحديث مشهور عن مين؟ عن هشام بن عمار، فينقل عن الإسماعيلي في مستخرجه على مين؟ على الصحيح أو على الصحيحين. قال الإسماعيلي في المستخرج. وقد مر بنا فيما مضى ما معنى الاستخراج وما معنى المستخرج، وهو أن يروي يعمد إلى كتاب معين من كتب الحديث فيروي أحاديثه عن طريقه هو دون طريق صاحب الكتاب، بحيث يلتقي بصاحب الكتاب في الشيخ أو في شيخ الشيخ. وعرفنا أن الاستخراج إنما هو تعزيز لروايات الكتاب، وذكرنا أن الاستخراج أن الأحاديث المستخرجة على الصحيح تعتبر أحاديث صحيحة، تعتبر أحاديث صحيحة تلحق بالصحيح إلا إذا جاءت فيها ألفاظ زائدة، لذلك لا ينبغي لنا أن نأخذ هذه الألفاظ الزائدة من المستخرجات وننسبها للأصل، وإنما نقول هي في رواية المستخرجات. يقول هنا إن الإمام الإسماعيلي رحمه الله أخرج في كتابه المستخرج هذا الحديث حيث رواه من غير طريق البخاري، فقال قال حدثنا الحسن وهو ابن سفيان النسوي الإمام، قال حدثنا هشام بن عمار، فذكر الحديث. فهو بهذا يكون قد روى الحديث موافقا لرواية البخاري، وأن هذا الحديث مع رواية البخاري يعتبر من المتوافق من حيث العلو والنزول. فالإسماعيلي روى هذا الحديث عن شيخه الحسن ابن سفيان النسوي عن هشام بن عمار، والرواية الموجودة في البخاري عن هشام بن عمار، فالبخاري روايته توافق رواية الحسن والسندان يلتقيان في هشام بن عمار، فتكون رواية الإسماعيلي فيها متابعة تامة، حيث تابع الحسن بن سفيان الإمام البخاري في هذه الرواية. قال فذكره وقال فهذا حديث يبين أن الحديث مشهور عن هشام بن عمار حيث رواه الحسن بن سفيان. وقال الطبراني في مسند الشاميين قال حدثنا محمد بن يزيد ابن عبد الصمد قال حدثنا محمد ابن يزيد ابن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار. ف فهذا الطبراني أيضا توافق روايته رواية الإمام البخاري حيث استخرجه على البخاري فرواه من طريق محمد بن يزيد بن عبد الصمد. قال فذكره. وقال الطبراني في مسند الشاميين قال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار. فهذا أيضا حديث آخر ورواية أخرى تدل على أن ثلاثة من العلماء سمعوا الحديث عن هشام بن عمار، وإن هشام بن عمار اشتهر برواية هذا الحديث. فهذا محمد بن يزيد بن عبد الصمد، وهذا الحسن بن سفيان النسوي، ومن قبلهم الإمام البخاري، كلهم يروي الحديث عن هشام بن عمار. يقول الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله قال حكم الصحيحين فيما أسند فيهما وغيره، وحكم التعليق الواقع فيهما، يعني في البخاري ومسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن التعليق في البخاري قليل، التعليق في البخاري كثير، وأنه في مسلم قليل جدا. قال وحكم التعليق الواقع فيهما مع تعريفه. قال واقطع بصحة لما قد أسندا، أي البخاري ومسلم، مجتمعين ومنفردين لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها بخبر لا تجتمع أمتي على ضلالة. لذلك حيث تلقت الأمة ما جاء في كتابيهما بالقبول، لذلك بالقبول، وهذا يفيد علما نظريا، أي وهذا التلقي يفيد قبول وصحة أحاديث صحيحي البخاري ومسلم إفادة العلم النظري. وكنا قد عرفنا معنى العلم النظري، يعني العلم المبني على أدلة، بخلاف العلم الاضطراري، فإن العلم الاضطراري هو العلم البديهي الذي يصل إليه الإنسان بداهة ولا يحتاج فيه إلى دليل. قال وهذا يفيد علما نظريا. وقد مر بنا أن ابن الصلاح حكم على أحاديث الصحيحين بأنها مقطوع بصحتها، إلا أعدادا أو أحاديث يسيرة تكلم فيها العلماء، فما تكلم فيه العلماء هذا يستثنى، وما لم يتكلم فيه العلماء وسلموا بصحته فهو مقطوع به عند ابن الصلاح. وقد عرفنا الموجب الذي حمل ابن الصلاح للقول بالقطع، ذلك هو أن ابن الصلاح قفل باب الاجتهاد ولم يسمح لأحد أن ينظر في الكتابين. قال يفيد علما نظريا، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، كذا له، أي لابن الصلاح، أي كذا قاله تبعا لجماعة، وحاصله أن ذلك صحيح قطعا، وأنه يفيد علما، يعني علما مقطوعا به. وقيل صحيح أو يفيد ظنا بنصبه على الأول تمييزا وعلى الثاني مفعولا. هذا طبعا في توجيه البيت، وهو في قوله إيه؟ واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، وقيل ظنا، وقيل ظنا. ولدى محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي. فقوله وقيل ظنا يعني اقطع بصحة لما قد أسند كذا له، وقيل ظنا، فعلى قوله وقيل ظنا إما كلمة ظنا تعرب تمييز أو تعرب مفعول. وهذا القول لدى، أي عند محققيهم، يعني من علماء الأصول، من علماء الحديث، وأكثرهم هو المعتبر كما قد عزاه إليهم النووي، محتجا بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيها إجماعها على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأنه يكفينا غلبة الظن، ولأننا متعبدون بغلبة الظن، فإذا ثبت الظن كان كافيا، فإن ارتقى إلى درجة القطع كان ذلك من باب أولى، يعني في إيجاب العمل. قال: وفي الصحيح لكل من البخاري ومسلم بعض شيء من أحاديثهما قد روي مضعف. قال: بالرفع كلمة مضعف صفة لبعض، وفي الصحيح بعض شيء مضعف صفة لبعض، وفي نسخة مضعفا فتكون منصوبة على الحالية، أي حال كونه بعض الشيء مضعفا، وإنما أعرب حالا لأنه اسم منصوب جاء بعد المعرفة. وكما يقول العلماء في هذه القاعدة: الأسماء بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. قال: قد روي مضاعف بالرفع صفة لبعض، وفي نسخة مضاعفا بالنصب على الحالية، وأشار كما قال ببعض شيء إلى تقليل ذلك، وحاصله استثناء ذلك مما ذكر. ومن ثم قال ابن الصلاح: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني، قال: وهي معروفة عند أهل هذا الشان، فإن الدارقطني تتبع الشيخين في كتاب سماه بالتتبع والإلزامات. قال شيخنا: وسوى ما وقع التجاذب بين مدلوليه، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. قال: وقد ضعف الدارقطني من أحاديثهما 210، يختص البخاري 80 إلا 2، ومسلم 100، ويشتركان في 32، يعني 32 حديث يشتركان فيها، والبخاري يختص 78 ومسلم 100. لكن العلماء قالوا إن غالب الأحاديث التي ذكرت في مسلم وتكلم عليها الدارقطني إنما ساقها مسلم في المتابعات وفي الشواهد، وهكذا فيما يتعلق بالنسبة للبخاري. قال الناظم في نكته: الناظم المراد به الحافظ العراقي. وفي نكته: ما المقصود بنكته؟ بالنكت على ابن الصلاح، نكت الحافظ العراقي على ابن الصلاح. قال الناظم في نكته: وقد أجاب عنها العلماء، ومع ذلك فليست يسيرة بل كثيرة، وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها. قلت: ما رد به على ابن الصلاح من أنها كثيرة يرد به عليه، أي على الرد أيضا، أي على الراد أيضا لموافقته له كما مر. فالأوجه أن يقال إن كثرتها إنما هي كثرتها في نفسها، فلا ينافي كونها يسيرة بالنظر إلى ما لم يضعف في الصحيحين. يعني ما يريد أن يقوله الشيخ إسماعيل الأنصاري إن هذه الأحاديث وإن حكم العراقي بأنها كثيرة، يعني من حيث العدد، لأن 210 أحاديث تعد كثيرة، لكن إذا قارناها بما روى البخاري وبما روى مسلم، فإن قلنا إن البخاري مجموع أحاديثه 7000 بالمكرر، ف80 حديثا أو أقل من 80 حديث تعتبر قليلة جدا، يعني النسبة فيها قليلة. وهكذا إذا قلنا في مسلم إن عدد حديثه 12,000 وأن المتكلم فيه 110 فيعتبر هذا قليل، فهي وإن كانت ظاهرها الكثرة لكنها قليلة. ومع ذلك أيضا ينبغي أن يلاحظ أمر آخر، إن هذا المتكلم فيه لم يسلم في القدح فيه لمن تكلم، فإن العلماء ردوا على كثير منها وبينوا أن ذلك سائغ للشيخين عندما أورد تلك الأحاديث، خصوصا عند الإمام مسلم رحمه الله، لأن جل هذه الأحاديث إنما ساقها في المتابعات، والإمام مسلم إنما قصد بذكرها في المتابعات تقويتها، ولهذا فإنه يتساهل في المتابعات ما لا يتساهل فيه بالأصول. بل إن العلماء يقولون إن الإمام مسلم رحمه الله صنيعه دل على أمر هام، ألا وهو تكثير قاعدة الصحيح وتعليم الناس أن الحديث يصحح بتعضيد بعضه بعضا، وهذا أمر قد يفوت فهمه على البعض. فالإمام البخاري رحمه الله بعد أن يسوق في صدره الباب أحاديث الطبقة الأولى يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية، لأن هؤلاء الرواة وإن عرف عنهم خفة الضبط، لكن تأكد وتبين للرواة أو تبين للنقاد أنهم في هذه الأحاديث لم يخطئوا، وأنهم في هذه الأحاديث كانوا ثقات، وأنهم في هذه الأحاديث رووها على الوجه الصحيح. فإذا ما الموجب للطعن في هذه الأحاديث التي رويت على الوجه الصحيح ما داموا قد أدوها بالطريق المطلوب؟ كونهم أخطأوا في بعض الروايات، ما أخطأوا فيه يرد، وما رووه على الجادة يصوب. وهذه لا شك أنها يعني طريقة وقاعدة، وأنه فهم ينبغي أن يتمسك به. قال: فلا ينافي كونها يسيرة بالنظر إلى ما لم يضعف في الصحيحين، ثم بين حكم التعليق الواقع فيهما فقال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، في صحيحيهما بلا سند أصلا، يعني أحاديث ذكرت بدون سند، وذلك بأن يقول مثلا قال فلان إما عن الصحابي أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا أن الإمام البخاري رحمه الله كان في بعض الأحيان يأخذ نص الحديث ويجعله ترجمة أو كامل أو بلا سند كامل، وذلك بأن يقول قال فلان أو روى فلان، كما جاء في كتاب مسلم وروى الليث، فإن مسلم رحمه الله لم يدرك الليث، وبينه وبين الليث بن سعد شيخان، فعندما نسب الحديث للليث ثم ساق السند اعتبر هذا الحديث معلقا، اعتبر هذا الحديث معلق. لكن كما مر بنا أن تعليقات مسلم غالبا تكون في المتابعات. قال: بلا سند أصلا أو كامل، يقول أشياء بالقصر للوزن، المفروض أن يقول أشياء، لكن لما كان هذا يؤدي إلى انكسار البيت قصر اللفظ فقال أشياء بالقصر للوزن أو لنية الوقف، كقال وضرب لنا هذه الأمثلة، كقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس، وهذا بالنسبة للصحابي، أو قال الزهري، وهذا بالنسبة للتابعي، أو يروى عن فلان أو يذكر عنه كما سيأتي. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الصيغتين اللتين ذكرهما مختلفتان. الصيغة الأولى صيغة جزم في قوله قال أو روى، والصيغة الثانية صيغة تمريض، وهي في قوله ويروى أو يذكر. وقد عرفنا أن الشيخين أو أن الإمام البخاري رحمه الله يستخدم الصيغتين ولا يفرق بينهما، وأن ما يذكره بصيغة التمريض لا يعتبر ضعيفا، ولكن هذه قاعدة ارتضاها رحمه الله. قال: كما سيأتي، وذلك في كثير، وذلك كثير في البخاري قليل في مسلم، حتى قال الناظم: ليس عنده بعد مقدمة الكتاب حديث لم يوصله فيه سوى موضع واحد في التيمم هو حديث أبي جهيم. هكذا عندكم. ابن الحارث بن الصمة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل الحديث. قال فيه مسلم يعني هذا حديث أبي الجهيم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل وبال ثم خرج فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الجدار وتيمم. قال فيه مسلم وروى الليث بن سعد ولم يوصل إسناده إلى الليث وقد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث فبينه وبين البخاري شيخ واحد. فإن يجزم بأن يجزم المعلق منها بشيء من ذلك قال وذكر وزاد وروى فلان فصحيح أو فصحيح أنت عمن علقه عنه، فإن معلقه لا يستجيز إطلاقه يعني الجزم إلا وقد صح عنده عنه. وهذا على القاعدة المشهورة من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد فقد تكفل. أو لم يجزم به بل ورد ممرضا فلا تصححه عملا بظاهر الصيغة، ولأن استعمالها في التضعيف أكثر منه في الصحيح. لكن يقول حمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وقول الأئمة ما فيه محكوم بصحته على أن المراد مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، ولكن إيراد المعلق لذاك في أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له، خصوصا إذا عرفنا أن الإمام البخاري أحيانا يعلق الحديث لأنه ضاقت به مخارج الرواية، يعني الحديث عنده مروي من طريق أو من طريقين، والإمام البخاري محتاج إلى إيراده في ثلاثة مواطن أو أربعة، فيسوقه في الموطنين مسندا متصلا ويسوقه في الموضع الثالث معلقا حيث لم يجد له إسنادا آخر، لأن البخاري وإن كرر المتون فإنه لا يكرر الأسانيد. قال يشعر بصحة الأصل له إشعارا يونس به ويركن أو إشعارا يونس به ويركن إليه، ما دام يونس به ويركن إليه فكأن البخاري يعني يرى صحة ذلك. أروى ويقال وذكر وروي وقيل، هذه ألفاظ التمريض. وكتعليقهما تعليق كل من التزم الصحة، يعني هذه القاعدة لا تقصر على كتاب البخاري ومسلم بل تتعداها إلى كل من أفرد أو ألف في الصحيح، فإذا علق فينبغي يحمل تعليقه على إيه؟ على نفس القاعدة، إن ذكره بصيغة الجزم فيقطع أو فيحكم بصحته، وإن ذكر بصيغة التمريض فينظر. واضح؟ قال وكتعليقهما تعليق كل من التزم الصحة. ثم عرف التعليق بقوله وإن يكن أول يعني رواة الإسناد بدرج الهمزة من جهة المعلق، وإن يكون أول الإسناد حذف، واحدا كان أو أكثر، وعز الحديث لمن فوق المحذوف مع ذكر صيغة الجزم، بل يقول الشارح أو صيغة التمريض كما قاله النووي وغيره. فتعليقا أي فهذا يسمى تعليقا أي فبالتعليق عرف عند أئمة هذا الشان، فتعليقا منصوب بنزع الخافض. قال ويجوز نصبه بعرف، لأن كلمة عرف أو عرف الفعل، الفعل الأصل أنه لازم، وإذا كان لازما يحتاج